وسط الظلمة اللي حواليا، انت نور العالم يا فدية، حبك خلصني من الخطية، نور فيا نور فيا نور يا يسوع. Yeah.